ليس بفاعل، بل ولو أراد مريد قتله وجب عليه ذلك. قولان، هما روايتان عن أحمد، لأن الممكن

الإرادة لا يفصل بينهما. نعم ولن يوجد البغض والامتناع، ولن يوجد البغض والامتناع، فلا بد من معارض مانع، وذلك هو المقتضي للإرادة والتمكين. فالإنسان قد لا يريد شيء ولا يكرهه لعدم سبب الإرادة والكراهة. يعني ما عنده مقتضي، لا ليس لم يكن فيه مقتضي الإرادة ولا مقتضي الكراهة، هذا كثير لا يحبه ولا يبغضه، كما في الخبر أيضا قد يكون الخبر يعني محل تردد، لا أصدقه ولا أكذبه، حدث أن لا تصدقهم ولا تكذبهم، ليس هناك ما يريد التكذيب ولا ما يكتب التكذيب، فيبقى الأمر إذا كان تردد في حالة لم يقبل ذلك، بل يقال لولا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لم يكن فاعلا. وقد ذكر الفقهاء الملموس هل تنتقض طهارته كاللامس على قولين، هما روايتان عن أحمد، وكذلك الموطئ في رمضان هل الموطوء وكذلك الموطوء في رمضان هل تجب عليها كفارة أخرى؟ على هذا يظهر الفرق في الأحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه. وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال ولا يباح بما يقال إنه ضرورة، بخلاف تمكين الإنسان من قبل نفسه فإن جنس هذا يباح، بل كما فعل عمار والأول حال أتابع الصحابة. وقد أخرج في الصحيحين عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد مردة له في ظل الكعبة.